بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلي ونسلم على سيدنا ربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في الكلام على الألف المعانق لللام, ووقفنا عند الكلام عن مذهب أبي عمرو الداني في هذه اللام, وذكرنا مذهب أبي داود, ووقفنا عند مال الداني رحمه الله تعالى في ذلك. فالداني رحمه الله تعالى في هذه الألف المعانقة لللام التي قلنا من شرطها أن تكون وسطا حشوا, سواء كانت عند أبي داود أو عند الداني رحمه الله تعالى, من شرطها أن تكون وسط الكلام لا في طرف الكلام. يقول صاحب في مذهب الداني رحمه الله تعالى, قال: وحذفت أي هذه الألف التي بعد اللام وسطا, وحذفت في مقنع, في كتاب المقنع للداني رحمه الله تعالى, في ماذا؟ في خلائف حيث أتت, وفي لفظ كيف ثلاثون وثلاثة وثلاث ثلاثون وثلاثة وثلاث وسلاسل وفي النساء وثلاث, ثم خلاف بعد مقعدهم مقيدة, ثم خلاف بعد مقعدهم مقيدها بهذا اللفظ, وفي لفظ لكن, وفي لفظ أولئك, وفي لفظ لامستم, وفي الملاقات سوى حرف التلاقي الذي في سورة غافر, وفي غلامين, وفي لفظ خلاق, وفي لفظ ملائكة حيث يأتي, واللات ثم اللائي ثم اللاتي, كذا إله لفظ إله, وبلاغ وغلام, والآن في لفظ الآن, وسيأتي لها كلام طويل, إيلاف معا لإيلاف قريش إيلافهم, ثم سلام. فالشاهد أن هذه الألفاظ كلها محذوفة عند الداني رحمه الله تعالى, وهي كذلك عند أبي داود كلها كذلك محذوفة. فاتفق أبو داود مع الداني في حذف هذه الألفاظ كلها. قوله وثلاثة لأنه استثنى وفي النساء وثلاث وفي النساء, إذن خرج موضوع فاطر رسلنا أولي أجنحة مثنى وثلاثة. فكون أبي داود الداني رحمه الله تعالى ذكر هذا الموضوع وقيده بالنساء, إذن خرج موضوع فاطر أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع, هذا عنده عند الداني رحمه الله تعالى. لكن أبي داود الكل عنده محذوف, سواء كان موضع النساء أو في موضع فاطر في الآية واحد رقم واحد في سورة فاطر, فالكل عند. ومع أن المغاربة أيضا فيما استثناه الداني هنا لم يأخذوا به, حذفوها كذلك, حذفوا لفظ ثلاث في النساء وفي موضع فاطر كذلك, وإن كان الداني قد استثنى موضع فاطر لأنه قد توافر على حذفها اثنان أبو داود والبلنسي فحذفوها طردا للباب كله من ثلاث, وهذا ما عليه مصاحبه هنا وفي المصاحب المغربية كذلك. وإن كان الداني رحمه الله تعالى نص على موضع النساء فقط فلم يعول المغاربة في مصاحبهم إلا على مال أبي داود رحمه الله تعالى في ذلك. فالشاهد أن هذه الكلمات كلها التي كان لا حاجة إلى ذكر مواضعها مذكورة, فكلها حذف الداني رحمه الله تعالى نص على حذف, وأبو داود موافق له في ذلك. في قوله وفي الملاقات سوى التلاقي هذه ألفها ثابتة في موضع غافر, وأنذرهم يوم التلاقي هذه ألف هنا ثابتة, وأيضا وافقه كذلك أبو داود في إثباتها, فتجدها عند المشارقة وعند المغاربة ثابتة في سورة غافر الآية 15 يوم التلاقي, فالألف فيها ثابتة كذلك. يقول المرغني شارح المورد: وكان من حق الناظم أن يستثني له أي للداني لاقيه في قوله تعالى فهو لاقيه في القصص آية 61، لأنه لم يذكره في المقنع، لم يذكره، لأنه هنا قال ذكر التلاقي، قال إلا موضع التلاقي. طيب ولاقيه؟ قال سكت عنها الداني فلم يذكرها. قال الشراح وكان من حقه أن يستثني هذا اللفظ فهو لاقيه في القصص، كان من حقه أي حق الشاطبي رحمه الله تعالى أن في منظومته هذه أن يستثنيه، لأن الداني ما ذكره. وحذفه صاحب المنصف فهو لاقيه. وسكت عنه أبو داود، فسكت عنه أبو داود وحذفه صاحب المنصف. وغالبا السكوت في عند أبي داود لإثبات على الأصل، لكن قال هنا وحذفه صاحب المنصف، فغالبا عند المغاربة يرجحون ما سكت عنه الداني رحمه الله تعالى وجاء صاحب المنصف وذكر فيه حكما، يرجحون لأنه سكت عنه أبو داود وما ذكره داني وذكره صاحب المنصف، فصار صاحب المنصف مرجحا للداني في حذفه. في حذفه هذه الألفاظ التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في المورد، وسيأتي معنا منها لفظان فيهما كلام طويل، وهي الآن. الآن ستأتي معنا في النظم هنا، وإيلاف أيضا ستأتي معنا في هنا في النظم كذلك بيتين بعد هذا، فنؤجل الكلام عليهما إلى ذلك. ثم قال المرغني رحمه الله تعالى فهذه جملة الكلمات 23 التي نقل صاحب المقنع حذف ألفاتها الواقعة بعد اللام المفردة. وسيأتي للناظم يقصد صاحب المورد لفظ البلاء وبلاء في المورد، لأن داخل في القاعدة معنا هنا، لأنها هذه الألفات بعد اللام لكن بعدها همز، وكما قلنا الهمز لا صوت له، فصارت الألفات هذه واقعة في الطرف فتكون ثابتة. هذه قاعدة مهمة جدا، وهي أن الألف إذا وقع بعدها همز فإنهم لا يعدونها وسطا، لأن الهمز لا صورة له، فتصير الألفات كأنها واقعة في الطرف فإذا يثبتونها. وقد تقدم من هذا النوع حذف الألف لفظ الجلالة في هناك في المقنع، وسيأتي معنا لفظ اللهم، سيأتي معنا في العقيدة. ثم قال والعمل عندنا، أي عند الشارح والمرغني التونسي، والعمل عندنا على ما في المنصف من تعميم الحذف الألفات الواقعة بعد اللام المفردة، لا فرق بين ما اتفق عليه الشيخان على حذفه أو انفرد أحدهما بحذفه. فالعمل قال كل هذه الألفات بعد اللام المفردة عندنا في تونس ألفاتها محذوفة، اتفق عليه الشيخان، ذكره أبو داود، سكت عنه أبو داود، ذكره الداني، سكت عنه الداني. فالعمل عندنا، وهذا هو مذهب المنصف البلنسي، في حذف كل هذه الألفات الواقعة بعد اللام الواقعة وسطا، لا بد من شرط هذا. قال الأخوة المرتانيين في رسم الطالب عبد الله، عندهم رسم اسمه رسم الطالب عبد الله، أخذوا من هذا وأخذوا من هذا، أخذوا من عند من أمير الداني شيء، وأخذوا من أبي داود شيئا، وكثيرا ما يتبعون صاحب المنصف في الترجيح. وأثبتوا ثلاث كلمات من هذا الباب، وهي حلاف ولازب وغلاب. هذه الألفات الثلاثة حلاف ولازب وغلاظ أثبتوها في مصاحف المغاربة في رواية ورشة ورواية قالون، خلافا لما عليه أبي داود وخلافا لما عليه الداني من أنها محذوفة، فهم أثبتوها. فكما قلت تبعوا أبي داود وتبعوا الداني، ثم أخذ بعض الكلمات وأخرجوها من النصين، قالوا هذه عندنا ثابتة. ثم قال رحمه الله تعالى في آخر البيت: والغدر جمع غدير، وهو في النظم، لا انتهينا من هذا. نعم. ثم قال بعد ذلك في الألف التي تكون بين الأمين، تكلم الأرض رحمه الله تعالى بعد أن فرغ عن الألف التي تكون بعد لام تكون بين لامين، وهذه ألفها محذوفة عند الشيخين، الألف الواقعة بين لامين متفق على حذفها عند الشيخين، عند الداني وعند أبي داود. ولهذا يقول صاحب المقنع: فإن يكن ما بين لامين فقد حذف عن جميعهم حيث ورد. فإن تكن الألف واقعة بين لامين فإنها محذوفة عند الشيخين في كل مواضعها. وذكرنا كذلك أن هذه الألف لابد أن تكون حشوا كذلك، سواء كانت في بعض الألف اللام مفردة أو بين لامين، لابد أن تكون هذه الألف حشوة ليخرج نحو قوله تعالى: ألا له الخلق، ألا له، فهذه الألف التي بعد ألا واقعة في الطرف، نعم بين لامين ألا له، ولكنها لما وقعت في الطرف أثبتت، فهذا قصده. فإن يكن ما بين لامين فقد حذف عن جميعهم، شرط بأن تكون بين لامين، قد تكون بين لامين ولكنها وقع في الطرف، قال إذن هذه ثابتة. ومثلوا لذلك بقوله تعالى: ألا له الخلق، فالألف بعد اللام الأولى هذه ألا واقعة في الطرف، واللام الأخرى في كلمة أخرى، قالوا هذه اللام الألف ثابتة عند الشيخين، عند الداني وعند أبي داود، في كل مصاحف المصاحف المشرقية أو المغربية، ونحو هذا اللفظ. ثم قال بعد ذلك البيت 134 في هذا النظم، نظم العقيلة للشاطبي رحمه الله تعالى، قال في البيت 134 بعد 100: وفي المثنى إذا لم يكن طرفا كساحران أضلانا فطب صدرا، وفي المثنى إذا لم يكن طرفا كساحران أضلانا فطب صدرا. قال العلماء علماء الرسم: اتفقت المصاحف على حذف الألف الدالة على الاثنين إعرابا وعلامة في الاسم وضميرا في الفعل مطلقا إذا كانت حشوا، أيضا ألف المثنى سواء كانت فاعلا وكانت في اسم إذا وقعت حشوا في وسط الكلام ولم تكن طرفا، وهذا معنى قوله إذا لم يكن طرفا، هذه الألف لابد أن تكون وسطا، ألف المثنى هذه، وهذا معنى قول الشاطبي رحمه الله تعالى إذا لم يكن طرفا. قال ابن جبار رحمه الله تعالى: ومراده بالمثنى كل ما دل على التثنية، سواء كان تثنية حقيقية نحو ساحران في قوله تعالى: قالوا ساحران تظاهر قصص، وهي تثنية ساحر، مع أن هذا اللفظ قرئ فيه قالوا سحران تظاهر، أهل الكوفة يقرأوه قالوا سحران، عاصم وحمز الكسائي والباقون يقولون ساحران، فهي على قراءة ساحران، ألف هنا واقعة في وسط الكلام وهو مثنى. ولهذا الشاطبي رحمه الله تعالى يقول في حرزه: سحران ثق في ساحران فتقبلا، سحران ثق أهل الكوفة في ساحران، فالكوفة يقرون قالوا سحران تظاهر، الباقون يقرأوا قالوا ساحران تظاهر، بأن كان كما قال مثنى حقيقة أو غير حقيقة نحو أضلانا في قوله ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس في فصلت. قال: فلأجل ذلك مثل الناظم رحمه الله بذلك تنبيها على ذلك وما شاكله نحو امرأتان مثنى، فرجل هو امرأتان، البقرة 282، ورجلان كما قال في قوله تعالى قال رجلان في سورة المائدة الآية 23، وما يعلماني، وهكذا في البقرة آية 102 يحكمان في قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، في سورة الأنبياء آية 78 يقتتلان في قوله تعالى فوجد فيهما رجلين يقتتلان قصص آية 15 ونحو ذلك. قس على هذا، قس على هذه الأمثلة. قال أبو عمرو في المقنع وكذلك رسموا التثنية المرفوعة بغير ألف سواء كان الاسم الألف وقع في اسم أو حرفا ما لم تقع طرفا، لابد أن تكون هذه ألف، ألف المثنى هذه لابد أن تكون حشوا كما قال الدني رحمه الله تعالى. قال ابن جبار يريد سواء كان الألف ضميرا دالا على التثنية كالألف في أضلانا فإنه اسم لأنه ضمير، فإنه متى اتصل بفعل كان ضميرا فاعلا، أضلانا فإنه هنا فاعل، وإن كان المثنى اسما له مفرد من لفظه كانت ألف حرفا. فإن قلت كان ينبغي للناظم رحمه الله تعالى ينبه على ذلك أن يفرق بين ما كان فيه الألف وقعا فاعلا وما كان بين الفعل وبين الاسم. يقول ابن جبارة كان ينبغي للناظم أن ينبه على هذه التفرقة لأن المثال قد يأتي في فعل وقد يأتي في اسم. قال قلت وقد نبه أي الشاطبي على هذا مرتين، أما الأولى في إطلاقه الحكم وتعميمه، فإن الشاطبي رحمه الله تعالى قال وفي المثنى مطلقا، وفي المثنى مطلقا سواء كان في اسم أو كان في فعل فهذا إطلاق. وأما الثانية فلأنه مثل بمثالين، الأول منهما الألف فيه حرف دال على التثنية فقط في قوله كساحران، والثاني دال على التنبيه على التثنية مع كونه اسما أضلانا. فإذن هو الشاطبي رحمه الله تعالى بالأمثلة نبه على المراد في أن هذه ألف قد تكون مصاحبة لفعل أو قد تكون مصاحبة لاسم، إما بالعموم وإما بنصه بالأمثلة التي ذكرها في ساحران وفي أضلانا. وأراد بساحران قوله تعالى بقصص قالوا سحران أو قالوا ساحران على القراءة الأخرى. ثم قال فأما إذا كانت الألف تثنية طرفا فإنها لم تحذف بل رسمت لأن حذفها يؤدي إلى التباس المفرد بالمثنى أو بالجمع، ولهذا إذا وقعت الألف المثنى في الطرف قالوا تثبت عند كل علماء الرسم خشية أن يلتبس المثنى بالمفرد أو يلتبس المثنى بالجمع. مثال ذلك قوله تعالى قالتا لا نسقي قصص 23 قالتا ألف وقع في الطرف، لو حذفتها تكون إيش؟ قالت، لو حذفتها صارت مفردا قالتا لا نسقي، فإذا حذفت ألف بعد التاء صارت قالت، إذن التبس المثنى بالمفرد. فهذه هي العلة في إثبات هذه الألف حتى لا يلتبس المثنى بالمفرد، فإن الألف لو حذفت لالتبس المثنى بالمفرد. ومثال التباسه بالجمع نحو قوله فسقى لهما، فسقى لهما، فسقى احذف بعد الميم فسقى لهم، فسقى لهما إذا حذفت الألف بعد الميم صارت فسقى لهم، التبس المثنى بالجمع. إذن هاتان صورتان، صورة في أولى فيها فيما لو حذف لالتبس بالمفرد، وصورة أخرى لو حذف لالتبس المثنى بالجمع. ولهذا هذه الألف عند علماء الرسم وفي المصاحف كلها ثابتة، لا أحد يحذفها لهذه العلة التي ذكرنا، خشية الالتباس، التباس المثنى بالمفرد، وخشية التباس المثنى بالجمع كما ذكرنا في الأمثلة. يقول ابن جبارة: فإن قلت فحذفها من أضلانا يلتبس بالمفرد، أضلانا أضلانا أضلاني ضلانا حذفتها تلك أضلاني، قيل وقوع اللذين قبله قد يرفع اللبس، أرنا اللذين، قال ما يمكن تقول أرنا اللذين أضلاني، قال اللذين هذه قبلها قد تكون تشفع فيما لو حذفت، فيما لو حذفت أن مرضه المثنى كذلك، لأن قبلها اللذين، قالوا ربنا أرنا اللذين أو أرنا اللذين على ما فيها من قراءات أرنا اللذين، قال فاللذين قبلها تدل على أضلانا تهنية، فلو حذفتها لكن ينبغي لا تحذف وهي ثابتة، لكن غيرها لا بد من إثباته. قال فإن قلت فينبغي على هذا إذا وقع طرفا أن يجوز حذفها إذا عدم اللبس، قال معنى هذا أنها إذا عدم اللبس يمكن أن تحذف الألف، إذا قلت أنها لا تحذف إذا حصل اللبس، طيب إذا لم يحصل اللبس هل يجوز حذفها؟ يجيبها ابن جبارة يقول: قلت لكنهم حذفوها طردا للباب، هكذا اتفقوا على حذفها سواء جاء اللبس أو لم يأتي اللبس، فحذفوا اضطرادا للباب على ذلك أو إلحاقا بما وجد في خشية اللبس، خشية أن يكون هناك لبس، فقالوا طردا لهذا الباب، تبقى هذه الألفات الواقعة في الطرف ثابتة دلت على لبس لم تدل على لبس، فالشاهد أنها وقعت طرفا أثبتها. وأما قوله تعالى: حتى إذا جاءنا، سيأتي كلام عليها في النظم فنؤخرها إلى الكلام في البيت، بيت 153 نص عليها وفيها قراءات وفيها حكم ننبه عليه في البيت 153 في عند الشاطبي رحمه الله تعالى. واكتب ترى جاءنا بواحدة كما قال الناظم رحمه الله تعالى هنا. ثم قال: وإنما حذفت الألف من هذه المثنيات للتخفيف، دائما الحذف للتخفيف. وقوله فطب صدر إنما أمر بذلك لأنك قد استفدت علما يطيب به صدرك لصحته ونقله عن خير القرون. هذه الألفات التي حذفت إنما حذفت وحذفها العلماء، علماء الرسم، علماء المصاحف، ونقلوها من الأمهات. هذا العلم علم يطيب به الصدر وينشرح به، لأنه علم موثق ليس باجتهاد، بل هو مما أثبته الصحابة رضي الله عنهم في أمهات المصاحف ونقل إلينا بالتواتر. ولهذا يقول الخراز رحمه الله تعالى في مورده: مع المثنى وهو في غير الطرف كرجلان يحكمان واختلف لابن نجاح فيه ثم الداني قد جاء عنه فيتكذبان. هذا كلام الخراز. مع المثنى وهو في غير الطرف كرجلان يحكمان واختلف لابن نجاح فيه ثم الداني قد جاء عنه فيتكذبان. الشاطبي رحمه الله تعالى ما ذكر الخلاف هذا، سكت عن خلاف أبي داود، وكأنه الأمر عنده متفق عليه أن ألف المثنى الواقع في وسط الكلام حذفه وجوبا عند كل علماء الرسم. لكن صاحب المورد رحمه الله تعالى بعد أن ذكر القاعدة في قوله مع المثنى وهو في غير الطرف كرجلان يحكمان واختلف لابن نجاح، فذكر خلاف فيه عن أبي داود، وذكر خلاف أيضا في لفظه تكذبان في سورة الرحمن، يقول المرغني الشرح رحمه الله تعالى أخبر عن أبي عمرو بحذف الألف مثنى، أي الألف التي يختص بها المثنى ولا توجد في المفرد، وهي تكون علامة لرفعه أو تكون ضمير اثنين، بشرط أن تقع الألف في غير طرف، بأن تكون حشوا أي وسطا. فإذا الحكم عند الداني رحمه الله تعالى مطلق، الحكم عند الداني رحمه الله تعالى في هذه الألفات حذفها مطلقا، إلا كما قال في تكذباني سيأتي له فيها كلام. ثم مثل برجلان يحكمان مشيرا بتعدد المثال كما ذكرنا في الأمثلة، إلى أن المثنى نوعان: اسم كرجلان وفتيان وفذانك هذان أدلان وكذلك، وفعل وفعل يحكمان، هذه ألف قد تأتي في الأسماء وقد تأتي في الأفعال، يحكمان يعلمان يأتيانها منكم تكذبان. قال: وإطلاق اسم المثنى على الفعل مجاز، لأن في الأفعال تكون فاعلا، وإطلاق المثنى على الأفعال مثنى يكون في الأسماء. قال: وإطلاقه على الأفعال من باب المجاز، وهذا باب واسع. واحترز بقوله: وهو في غير الطرف، من الألف المثنى الواقعة في الطرف، فإنه ثابت اتفاقا عند كل علماء الرسم، نحو: إنا رسولا ربك في سورة طه، إنا رسولا ربك، هذه ألف وقعت في الطرف، فإذا يجب إثباتها، لأنه نعود كما قلنا، لأنه لو حذفها لالتمس بالمفرد. إنا رسول، حذفها رسولا تصور إنا رسول، إذن هذا مما اشتبه فيه المثنى بالمفرد. تبت يدا أبي لهب، يدا أبي لهب، لو حذفت هذا الألف صار ثبت يد، فإذا هذه الألفات لا بد من إثباتها لأنها واقعة في الطرف، فمتى كما قال اتفاقا عند جميع علماء الرسم اتفقوا على إثبات الألف المثنى إذا كانت واقعة في الطرف كما قلنا، خشية الالتباس بالمفرد أو بالجمع كما تقدم. ثم أخبر أن أبا داود نقل الخلاف بين المصاحف في ألف المثنى مطلقا، هذا ما ذكره صاحب العقيلة، وهو معذور في هذا، لأنه إنما ينظم المقنع، يعني الشاطبي رحمه الله تعالى، كونه لم يذكر خلاف أبي داود معه الحق في ذلك، لأنه إنما ينظم كتابا المقنع للداني، فلا علاقة له بما في كتاب التنزيل لأبي داود، مع أنه حان يشير لكن قل ما يشير، لأنه قصر نظمه هذا على ما في كتاب في المقنع، مع أنه قد يزيد فيه وقد ينقص أحيانا كما نبهنا على ذلك في مواضع كثيرة. فكان من حقه أيضا ينبه على ما لأبي داود من خلاف في ذلك، فسكت عنه، وله العذر في ذلك، يعتذر له أنه نظم كتاب المقنع للداني، فما فيه قد ذكرته، وما لم يذكره سكت عنه، فلا ضير عليه في ذلك. غيره من علماء استدرك ممن نظم بعده كصاحب المورد، صاحب المورد لاحظ ما في كتاب المقنع، ولاحظ ما في كتاب التنزيل، ولاحظ ما في العقيلة، ولاحظ ما في المنصف، جمع أربع كتب كلها جمع في في في في المورد، فاستدرك، فكان من فاستدرك ما لأبي داود من أنه ذكر في كتاب التنزيل الخلاف في هذه الألف. ثم أخبر أن أبا داود نقل الخلاف بين المصاحف في ألف المثنى مطلقا، هذا عند أبي داود، وأما أبو عمرو فإنه لم يذكر هذا الخلاف، بل الحكم عنده ثابت في حذف ألفاتها، إلا ما يأتي له في لفظ تكذبان مما سيأتي الكلام فيه. ثم قال وفي تمثيل الناظم برجلان فائدة زائدة على ما تقدم من إشارة إلى التنويع, وهي أن ألف المثنى الواقع بعد اللام كرجلان وأضلانا مندرجة في المثنى لا في مبحث ألف المعانق للام. عندنا موضوعين, موضع المثنى والألف المعانق للام. فرجلان هذه هل هي من باب المثنى أو هي من باب الألف المعانق للام؟ فهل يذكرها هنا أو يذكرها في المثنى مع المثنى وفي غير الطرف كرجلان؟ فهي ذات الشقين, ممكن تذكر في الألف المعانق للام الواقع حشوا, ويمكن تذكر في المثنى رجلان, بل هو الأولى ذكرها في المثنى, مثنى رجلان اسم. ولكن لما كانت مشابهة للألف المعانقة اللام الواقعة وسطا حشوا ولها باب خاص, باب الألفات المعانقة للام الواقعة حشوا, فهي أيضا من هذا الباب, فيمكن أن تذكرها في هذا الباب ويمكن أن تذكرها في باب المثنى كذلك في كلا. فأنت يعني لك الخيار إما في هذا وإما في هذا, أو تذكرها في هذا وهذا, لا إشكال في ذلك. قال وفي التمثيل الناظم برجلان فائدة زائدة على ما تقدم, وهي أن ألف المثنى الواقعة بعد اللام كرجلان أضل مندرجة في المثنى لا في مبحث الألف المعانق اللام الآتي, هذا عند صاحبنا المورد. وأما عندنا الشاطبي رحمه الله تعالى كما ترى مرة يأتي بالمثنى مرة يأتي باللام, لأنه ينظم كتابا هكذا وجده فنظمه بهذه الطريقة. غيره لا, غيره جعل اللام الألف المعانقة لللام المفردة باب, والألف الواقعة بين اللامين لها باب, وألف المثنى باب. فالمورد فعل هكذا, قسم هذه التقسيمات, وهذا الأولى. لكن الشاطبي رحمه الله تعالى في العقيدة إنما ينظم كتابا يتتبعه موضعا موضعا, فانتهى من الفرش ثم بدأ في أصوله, فهو ينظمه من أوله إلى آخره كيفما وجده, فلا يعني له عذر في هذا. لكن غيره لما جاء لا, قال هذا باب, باب الألفات المعانقة اللام المفردة لها باب فنظمه, باب الألف المعانقة بين اللامين فإن يكن ما بين اللامين فقد حذف عن جميعهم باب, باب المثنى باب, وهكذا. فمن باب التنسيق ومن باب المتأخر دائما يكون يعني عنده نوع من الاجتهاد ونوع من الإفادة أكثر من المتقدم. نعم. ثم قال والظاهر اندراج اثنان أيضا, لفظ اثنان, اثنان من قوله اثنان إذا وعد منكم في المائدة وإن كان غير مثنى حقيقي. قال والعمل عندنا على حذف الألف المثنى بنوعيه حيث وقع في القرآن الكريم. هذه قاعدة أن ألف المثنى الواقع حشوا محذوفة عند جميع علماء الرسم مشرقها ومغربها. نعم. ثم قال إلا ما وقع في سورة الرحمن من قوله تكذبان, سيأتي فيها خلاف. لفظ تكذبان في تنبيه, حكى في التنزيل إجماع المصاحف على حذف الألف الأوليان, فكان على الناظم أن يستثنيه من الخلاف. الأوليان هذا استدراك من الخراز على صحيح مورد. الأوليان فيها قراءة الأولين, الأوليان الأولين فطبصلها كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى, الأولين في سورة المائدة الأولين فطبصلها, حمزة وشعبة قرأوا الأولين, الأولين باقون قرأوا الأوليان. يقول صاحب المورد وقد ذكر صاحب التنزيل حذف الألف في الأوليان وسكت عنها صاحب المورد. فهناك استدراكات من الشراح على المورد. وسوى جل من لا يسهو يغفل, قال هذه اللفظة الأولى, يعني كان أولى أن يذكرها داخل عند الداني في القاعدة عامة, أو لياني، لكن أبي داود نص على حذف الألف فيها فكان عليه أن يذكرها. قاعدة الألف ترخيص لها إذا كان حشوا. بعد أن سمعنا إلى كلام أبي داود وما فيه من خلاف، وإلى ما لدني رحمه الله تعالى من حذف والخلاف في الكذبان، ترخيص لهذه القاعدة. الداني رحمه الله تعالى مذهبه الحذف مطلقا. الداني رحمه الله تعالى مذهبه في هذه الألفات المثنى الحذف مطلقا، قلنا بشرط أن تكون حشوا، وأما إذا كانت في الطرف الكل مجمع على إثباتها. ونقل الخلاف عنه في لفظ تكذبان في مواضعه 31 موضعا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، جاءت في الرحمن في 31 موضعا، 31 موضع. وعلى مذهبه جرى المغاربة بإثباتها وبإثبات تكذبان. صح المغاربة عندهم على حذف، وفي لفظ تكذبان بإثباتها، بإثبات ألفها في كل مواضعها. أبو داود نقل عنه في الخلاف في الألف، هذه ألف مثنى، بين الحذف والإثبات، ورجح عنه الإثبات في أكثرها، في أكثر الألفات هذه ألفات مثنى رجح، وعليه على ذلك مصحف مجمع الملك في المشارقة. أبو داود خلاف في هذه الألفات بين إثباتها وبين حذفها، وترجح عنه في أكثرها الإثبات، أكثر الألفات عنده فيها إثبات والحذف في بعضها. وعلى مذهبه جرى المشارقة في مصاحفهم، قل من هذه الألفات حذفها وفي أكثرها إثباتها. من تلك الكلمات التي ترجح عنده فيها الحذف لفظ يأتيانها في النساء، واللذان يأتيانها منكم، حذفها، مع أن قلنا قاعدته أكثرها الإثبات. كل لو لاحظت المصحف في الألفات في المثنى تجد كله عنده إثبات، إلا في بعض الكلمات نص عليها ورجحها، ورجح فيها الحذف، رجح. قالوا من ذلك قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم، فإن الألف في سورة النساء آية 16 ألف فيها عنده محذوفة، حذفها، لأنه كما قال في التنزيل بالترجيح ذكر فيها كذا ثم رجح فيها الحذف. ومن ذلك لفظ هذان لساحران في سورة طه، قالوا إن هذان لساحران آية 63 حذف كذلك ألف منها، لساحران حذف الألف منها كذلك، إن هذان لساحران حذف الألف منها كذلك. ومن ذلك قوله تعالى فذانك برهانان من ربك في سورة القصص، لا آية 32، فذانك برهانان حذفها كذلك. فأبو داود رحمه الله تعالى حذف بعض الألفاظ، لكن كما قلنا قاعدته مع الخلاف أنك تجد أكثرها بالإثبات، ونص على قلة منها بالحذف، وعلى ذلك مصحف مجمع المصحف الملك فهد مشارقة. ومن كذلك مما نص على حذفه الأوليان في قوله تعالى من الذين يستحق عليهم الأوليان في سورة المائدة آية 107، وقلنا فيها قراءة من الذين يستحق عليهم الأولين، هي قراءة، هذه قراءة سبعية متواترة، حمزة والشعب قرأوا الأولين، الباقون قرأوا الأوليان، فحذفها. قد يكون الحذف هناك لأجل هذه القراءة من الذين استحق، في قراءة كذلك استحق واستحق فيما قراءة الأولين، هذه قراءة حمزة والشعبة قرأوا الأولين، فتفصيل كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى، وعلى هذا يكون موافقا لهذه القراءة. في حذف الألف تكون موافقا لقراءة أخرى، حذف إشارة يشير به إلى قراءة أخرى، من الذين استحق عليهم الأولين أو استحق عليهم الأولين، استحق نعم، وحذف إشارة. ثم نعم، واختار أبو داود في الكلمات للحذف كما هو في مختصر تنزيله، في التنزيل أو في، لأن التنزيل غير موجود، ولكن مختصر التنزيل يعني طبعة مجمع الملك فهد موجود مختصر، وأما التنزيل فمفقود، ولكن معظمه في مختصره المطبوع في مجمع الملك فهد. الأخوة الموريتانيون في رسمهم تبعوا مذهب الداني في الأكثر بالحذف، ومذهب أبي داود بالإثبات في البعض تبع لرسم الطالب عبد الله. خذ من هذا وخذ من يتنقلون في جنات في جنان. هذا الداني رحمه الله تعالى، وهذا تلميذه أبي داود، خذ من هذا وخذ من هذا. لكن كما قلت غالبا يتبعون البلنسي، فإذا وجدوا البلنسي رجح تبعوه، وخاصة إذا سكت أبو داود وسكت الداني أو تعارضا، فيأتي صاحب البلنسي صاحب المنصف مرجحا فيأخذون به، كثيرا ما يتبعونه في ذلك. ونسأل الله جل وعلا أن يظهر هذا النظم، نظم البلنسي هذا المنصف، فهو مفقود، لأن صاحب المورد نظم أربعة كتب، نظم المقنع، ونظم التنزيل، ونظم العقيلة، ونظم المنصف، أو أخذ من المنصف، ما نظمه كله، أخذ من المنصف. وربما ذكرت بعض أحرفي مما تضمن كتاب المنصفي، لأن ما نقله مروي عن ابن لبي والقيسي وهو مفقود. فأرجو إن شاء الله، وأنا كنت أحث الطلاب في الكلية على أن يبحثوا عنه بشق الأنفس، ولو يشتروه بأربع آلاف خمسة آلاف بس يخرجوه، ولكنه حتى لا زال مفقودا. وأنا متأكد أنه موجود، أنه إذا وصل إلى القرن العاشر والحادي عشر وهو ينقل منه، فما دام أنه وصل إلى القرن العاشر وهو ينقل منه فمعنى هذا أنه موجود. لكن الإشكالية في مثل هذه المنظومات أنها تفقد عنوانها، ورقتها الأولى تفقد، ويبقى النظم موجودا ضمن منظومات لا يدرى هي لمن. لكن طلاب العلم حينما يعني يشهدون الهمم، وقد وجد بعض طلاب منه تقريبا ما يقرب من 40 بيت مسرودة مفرقات فجمعوها. لو أن أحد الطلاب أخذ 40 بيت هذه وذهب إلى مكتبات في المغرب بالذات، في المغرب في تونس أو في المغرب أو في كذا، وشوف المكتبات هناك، مكتبة الكتاني مكتبات، وينظر المنظومات التي لا مجهولة، التي لا يعرف أصحابها، تحت منظومات مجهولة في القراءات أو في الرسم، لأن يضعون هكذا تحت عنوان منظومات في القراءات مجهولة لا يعرف صاحبها، خذ هذه معك هذه الأبيات. ويحتاج إلى نوع من التعب مشقة ويقابل ويقابل، فسيعثر على هذا الكنز الثمين قطعا لا شك في ذلك. وكنت أقول للطلاب افعلوا هكذا، خذوا هذه الأبيات التي وجدتموها من هذا المنصف وابحثوا في المغرب، فأنا متأكد أنكم ستجدوها، لكن تحتاج إلى جهد وعناء. فالشاهد ربطوا الأخوة الموريتانية، ربطوا ألف التثنية الواقعة وسطا قبل النون الأخيرة المكسورة غير المنونة، نحو رجلان، امرأتان، هذان، خصمان، فريقان، أوليان، تتبعان، جيفان، أخذان، فربطها ألف التثنية بالنون المكسورة التي غير منونة، فقالوا هذه الألفات محذوفة تبعا للداني، واستثنوا من ذلك 9 كلمات الألفات فيها ثابتة تبعا لمذهب أبي داود، الأغلب الداني، وأخذوا كلمات قالوا نتبع فيها الداني رحمه أبي داود، لكن الأغلب المذهبي عندنا في هذا الباب على مذهب الداني، لكن قالوا هناك 9 كلمات يا فضية الشيخ الداني السلام عليكم حسنا اتبع تلميذك أبي داود في هذه، ما هي الكلمات؟ قالوا بلساني هذه الألف قالوا هي ثابتة في سورة إبراهيم آية 4 تجد عندك ثابتة في المصحف، عند أبي داود بصوت إبراهيم، آية الرابعة بلسان قومه، من الرسول إلا بلسان قومه، تجد ألف فيها ثابتة عند أبي داود. أيضا الأخوة الموريتانيين تبعوه في هذا، تركوا شيخهم الداني وانتقلوا إلى تلميذه أبي داود. قالوا أيضا لفظ لسان على لسان داود في سورة المائدة الآية 78، الآية 78 في سورة المائدة، قالوا لا نتبع فيها الداني بل نتبع فيها أبي داود، فأثبتوها كذلك، الآية 78 في المائدة. كذلك قوله تعالى للأذقان يخرون للأذقان في الإسراء آية 109، أثبتوها كذلك. وفي سورة ياسين فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، فهي إلى الأذقان في ياسين آية 8 أثبتوها، وهي أيضا في التنزيل ثابتة كذلك. كذلك في لفظ القرآن في ياسين، ياسين والقرآن ثابتة عندهم، وعند الرهبان لفظ الرهبان ثابتة عندهم، وأيضا في التنزيل ثابتة كذلك. توبة سورة التوبة تكذبان الرحمن وهو في 31 موضعا ثابتة عندهم، وقلنا أن الداني رحمه الله تعالى أثبتها خلاف لأصله. لفظ كالدهان كذلك في سورة الرحمن، ألم ياني هم يقرؤون ألم ياني، يبدو الهمزة ألفا، ألم ياني للذين آمنوا، ياني ألف ثابت عندهم، ألم ياني الهمزة هذه بإبدالها على رواية ورش، فألف عندهم ثابتة. يقول طالب عبد الله في رسمه الإيضاح الساطع، وحذف قبل كسر النون ضاء يعني شيء مضي، أخرى بلا تنوين إلا ذي لسان الأذقان فرقان، وذي أفزه وياني يقصد ألمياني، هذا المصريين أحياني، ياني شو عجيب النظم هذا، عجيب، ياني وياني يقصد بها ألمياني. ويقول محمد العاقب المعيبر في رشف اللمع، وإن أتت مكسورة بعد ألف بغير تنوين فيحذف الألف إلا بإذن باء وهمزة وزاء وها الفرقان الأذقان مع لفظ اللسان ياني ألم ياني. فهذه الكلمات التي ذكروها، وهناك كلمات أيضا يعني لها قواعد أخرى كذلك، فالشاهد أن هذه، لكن لو رأيت مثل هذه الخلاف بين علماء الرسم فلكل واحد دليله ولكل واحد مستنده. عودا إلى هذا البيت العجيب، إلا بأذن بأزه، قال عبد الله في رسمه ومحمد العاقب، اختصروا حذف الألفات بعد الباء بعد الهمزة بعد الزاء بعد الهاء، بأزه، ثم باقي الكلمات ذكروها، الفرقان الأذقان لفظ اللسان يان. فقوله بعد الباء مثل الرهبان، ألف وقعت بعد الباء مثل الرهبان، باء الهمزة قرآن، زاي الميزان، قس على هذا الميزان، كل ما جاء من لفظ الميزان، الهاء الدهاء. فجمعوا هذه الأمثلة كلها في هذه الحروف، أي الألفات الواقعة بعد هذه الحروف، بعد الباء بعد الهمزة بعد الزاي بعد الهاء وهي متوسطة، فإنها عندهم محذوفة. ثم ذكر قال أذقاني مع لفظ لساني يعني هذا. ولهذا كما قلت يعني الاختلاف في رسم المصاحف في مشرقها ومغربها أمر متعارف عليه وأمر طبيعي، لأنه مستند إلى قواعد، لم يأخذ هذا من كيفما اتفق، هناك علماء الرسم، هناك الداني رحمه الله تعالى، هناك أبو داود رحمه الله تعالى، وهناك صاحب العقيلة، هناك المنصف. فكونهم أخذوا من هذا وأخذوا من هذا ترجح عندهم، وكما قلت غالبا الأخوة المثانيين يرجحون فيما يحصل فيه خلاف أو ما ذكر صاحب المنصف البلنسي، ويتبعون الداني كثيرا، والمشارقة يتبعون أبي داود كثيرا. وهذا كما قلت يعني الحمد لله الأمر فيها سعة، لأنه مبني على قواعد مضطردة، قواعد معمول بها مأخوذ بها. هذا وإلى درس قادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الله وخاصته، وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.